السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل، عن اليهود أولئك الذين كانوا يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الآيات السابقة على الآية التي وقفنا عندها كانت تتحدث عن اليهود السابقين، فطرح سؤال نفسه: هذا شأن السابقين فسقة، لا عهد لهم ولا ميثاق لهم ولا أمان لهم ولا ذمة لهم ولا خلاق لهم، فيا ترى ما هو حال اليهود الذين كانوا موجودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاء قول الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول إن خلفهم شر كسلفهم، لا فرق بين هؤلاء ولا بين هؤلاء، كما وضحنا في المحاضرة السابقة. إذا كان الآباء والأساتذة كانوا فسقة وكانوا بهذه الصورة التي وصف الله سبحانه وتعالى، فماذا ترجو من الأذناب ومن الأحفاد وهم قد تربوا على موائد اللئام، شربوا الكفر والضلالة من مفرق رؤوسهم إلى أخماص أقدامهم كما بينت في المحاضرة السابقة. قلت إن الله سبحانه وتعالى قد بين أن هؤلاء الذين بقوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا الكتاب محرفا ومضللا، فما شربوا إلا الضلال، وهذا ما خلفه السابقون لهم. ومن هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عن قلب رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يجده من هؤلاء من كذب وافتراء وتعنت، فهم الذين أخبروا أهل الكفر أنهم أهدى من المؤمنين سبيلا، وهم الذين جحدوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، وهم الذين نافقوا، وهم الذين كادوا، وهم. فأراد الله أن يبين للنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن يقطع طمعه في إيمانهم، فهم أشر من أسلافهم. فجاء كما قلت في المحاضرة السابقة قول الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. وقلنا المعني بهذا الفريق الآباء الذين كانوا في زمن نبي الله موسى وبعد نبي الله موسى، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قلت في المحاضرة السابقة إن القرآن الكريم أثبت لأهل الكتاب التحريف، وقلت إذا ما وجدت في القرآن الكريم مدحا للتوراة أو مدحا للإنجيل، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يمدح التوراة التي أنزلها على موسى: إن أنزلنا التوراة التوراة، يبقى التوراة لمين لربنا أنزلها، وكذلك الإنجيل، أنزلنا الإنجيل، الإنجيل الذي أنزله الله. فحينما يمدح الله سبحانه وتعالى يمدح التوراة التي أنزلها، حينما يمدح الإنجيل الذي أنزله. ومن هنا جاء الخلط كما يفعل النصارى الآن ويفعل كبيرهم الآن، حينما يخرج على الناس بكلام ويخبر أن القرآن الكريم يمتدح الإنجيل، كذب والله، لأنه هو يقصد، هو قال حقا أراد به باطلا، هو يريد أن يقول يمدح الإنجيل اللي معانا ده، لا القرآن ما بيمدح الإنجيل اللي معاك، إنما يمدح الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. أما الذي معك فالقرآن الكريم أثبت له التحريف. ومن هنا قلت إن أهل الكتاب حرفوا كتبهم بنص القرآن الكريم، وكان الحديث القرآن عن التحريف ذا وجهين. كيف ذا وجهين؟ تقرأ في سورة المائدة في آيتين في سورة المائدة، ترى يقول الله سبحانه وتعالى في آية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومرة أخرى قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فأثبت الله سبحانه وتعالى لهم التحريف بهاتين الصورتين، تارة بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وتارة بأنهم يحرفون الكلمة من بعد إيه؟ من بعد مواضعه. هنا في هذه الآية فاصنعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفون، يسمعون كلام الله ثم يحرفون، جاء بكلمة التحريف ها هنا مجملة. كما قلت يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، كيف كانوا يحرفونه؟ قلت في سورة المائدة جاء التفصيل يحرفون الكلمة عن مواضعه، وجاء يحرفون الكلمة ها من بعد مواضعه. ومن هنا قال أهل العلم التحريف له صورتان، التحريف له صورتان، صورة تتعلق بنفس الألفاظ وبنفس الكتاب، وصورة تتعلق بالبيان والمعنى، بالبيان والإيه والمعنى. صورة التحريف اللي تتعلق بنفس الكتاب إنك تحذف منه أو تقدم أو تؤخر فيه، كل ده لعب فين؟ ده لعب فين؟ في نفس الألفاظ، تحذف أو تقدم أو تؤخر، هذا الحذف أو التقديم أو التأخير قال أهل العلم هذا هو المعني بقول الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني بعد أن جعل الله له موضعا لم يجعل له هذا الموضع، يشلوه يقدمه وأخره. هذه صورة. الصورة الثانية أن يترك اللفظ كما هو، ولكنه إذا أراد أن يشرحه أو أن يبينه شرحه وبينه من خلال هواه، من خلال إيه؟ من خلال هواه. وهذا هو تحريف الكلم عن مواضعه، هذا هو تحريف الكلم عن مواضعه، أي نقل الكلام عن معناه الذي وضع له. يبقى التحريف له كم صورة؟ صورتان. صورتان، صورة فيها عبث في نفس الكتاب، في نفس كلام الكتاب، وصورة إبقاء الكلام كما هو مع تحريف المعنى، مع تحريف المعنى. ولذلك احنا نحن عصمنا الله وعصم الله كتابنا من الصورة الاولى، ان لا استطيع احد ان يحذف من القرآن ولا ان يقدم او يؤخر ما جاء في القرآن، ما يقدرش. انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. لكن اصبح او بقي هناك العبث فين؟ في المعنى، في المعنى. يعني نحن عندنا أصحاب التأويل الفاسد وهو تحريف، يفسرون القرآن على هواهم، هواهم يفسرون القرآن على هواهم، على هواهم. فقل لك وما كنت متخذ المضلين عضلا، طبعا الآية تفسيرها وبيانها معروف في أهل الضلال وأهل الكفر وكذا وكذا وكذا، يجوا الشيعة أو غلو الشيعة أعداء أبو بكر وعمر يفسروا هذه الآيات على هواه. يبقى لعب فين؟ في المعنى وفي التفسير، وقول إني المراد أبو بكر وعمر، خلاص كل واحد يلعب زي ما هو. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، آية في هتيجي معانا في سورة البقرة في آية الكرسي، خلاص من ذا الذي يشفع مين؟ وهذا بالطبع ينفي أن يكون هناك شفيع عند الله بغير إذن الله. إذن الله يجوا بتوع الطرق والكباري يقسموا الآية، قل لك أنت فاهمها إيه؟ قلت قل له أنا فاهمها، إن مين اللي يقدر يشفع عنده إلا إذا أذن؟ يقول لك لا، ده الكلام مش كده، الكلام من ذا، من ذل، أنت بتقول من ذل، لا هي من ذل، وقف، من ذل، ذل من الذل يعني، من ذل، ذي يعني نفسه، يبقى من ذل نفسه، يشفى عو، يشفى من كل الأمراض الوحشة والأخلاق الذميمة، عو، اوعى للكلام ده حطه في دماغك، شفت؟ ها والله من ذل، ذي يشفى عو، هو بيقسمها كده، ده عبث فين؟ بيعبث فين؟ في المعنى، في المعنى شغل شغل شغل شغل نص، شغل نص. فاحنا عندنا للاسف الشديد هذا النوع من التحريف وهو العبث في المعنى، واصحاب الاهواء بقى كل واحد ياخد المعنى اللي هو ايه؟ اللي هو عايزه. يعني واحد انا قلت لكم مره طلع كتب مقال لجمال عبد الناصر وقال له قد جاء ذكرك في القرآن حيث مجدك الرحمن، يشوف بيقول له شعره لما قال ربنا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين لكم فيها جمال، جمال خلاها. طيب هو ده جمال عبد الناصر خلاص، فانت تلاقيه بقى في الجمل وتلاقيه في البقرة وتلاقيه في الخروف، ما هو الحديث الأعلى العام، لكن هو وناس تفرح بالكلام ده. فكل واحد بياخد من القرآن ما يعني بيفسر القرآن، أو أصحاب الأهواء يفسروا على هواه. هذه للأسف الشديد ورثها أهل الضلال وأهل الأهواء من أهل الكتاب، فأهل الكتاب كان عندهم كما قلت نوعان من التحريف. النوع الأول إنه يحذف، وهم قد فعلوا، حذفوا من التوراة ومن الإنجيل، إن ربنا نص على هذا، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فين هو دلوقتي؟ يبقى عملوا فيه إيه بقى؟ عملوا فيه إيه؟ أو لا حذفوه، كل ما يتعلق بأوصاف النبي وكذا وبشارة به وكذا وكذا حذفوه خلاص؟ يجوا في في في في ألفاظ يحذفوها خالص، ده وارد. يجوا في ألفاظ يحذفوها ويحطوا لها بديل، هو عايز البديل ده، هو عايز البديل ده. ويمكن أنا قلت لكم زمان أقرب مثال لهذا، قلت لك لما جينا نقرأ عندهم في العهد القديم الموجود الآن، الموجود الآن في قصة الذبيح، هم يريدون أن يكون الذبيح نبي الله إسماعيل، ما يريدون هذا، بقول ما يريدون، ما يريدون أن يكون الذبيح إسماعيل، ما مش عايزين ده. ليه؟ إسماعيل هو أبو العرب وهذا الشرف له، هم عايزين الشرف يبقى ليهم هم، فأبوهم وجدهم مين؟ الإسحاق، فأرادوا أن يكون الذبيح هو إسحاق. فتروح فاتح العهد القديم الموجود الآن، الموجود الآن، تروح تفتحه كده تلاقي فيه نص خذ ولدك وحيدك إسحاق فاذبح، ده يقولوا ده كلام ربنا لإبراهيم، هم يقولوا عن سيدنا إبراهيم إبراهيم، كل ربنا خاطب إبراهيم وقال له كده خذ ولدك وحيدك إسحاق فاذبح. طبعا على طول قلنا إن ده ضلال، هم شالوا، شوف تعبيري بقى، حذفوا كلمة إسماعيل واستبدلوها بإيه؟ بإسحاق. تعرف ده إزاي؟ قال بص لنفس الله اللي قايلينه تفهم إن هم، ولذلك أنا قلت لك النص بحرفة، لكن دول نصابين وأغبياء، أوالله عندهم غباء، يعني يا ريت بيلتفتوا إلى اللي قالوه، بيلتفتوا، زي ما قلت لك الجماعة النصارى يقول لك عيسى بن مريم يقول لك إذا لطمك إنسان على خدك الأيمن فصاعر له الايس، قول له والله عيسى ما هذا الكلام، انت نصاب، لانه انت لو عايز تحبكها كنت تفكر، طيب تعال انا هرزعك قلب اهو، ها هرزعك قلب، هضربك بني ايد، باليمين تنزل على الوخد. طب لو عيسى اللي قالها يقول ايه؟ لو عيسى اللي قالها قل اذا لطمك سان على خدك الايس، لان هو الطبيعي ان انت تضرب فين الاول؟ على خدك الايس. فهديك جرب كده وهات لصالح يقول تعالى نجرب، بص هرزقك اهو، شفت تلزق فين بقى؟ طخ وروح رازعه، يقول لك اه دي الشمال صح، خلاص دي الشمال صحيح. فلما بيجوا ينصبوا وينسبوا كلام واخد بالك ما بيفكروا فيه. فنفس القضيه، هو افتكر القضيه اتحسمت لما شال كلمه اسماعيل ووضع مكانها اسحاق. لا ليه؟ انت عايز تنصب احبك بقى النصبه، ما حكمها يعني لم يحبك النصبه. ليه؟ ان الله عندهم خذ ولدك وحيدك، نقول له تعالى بقى احنا نمسكك من دي. ها اسحاق هل كان وحيدا؟ الولد عشان يبقى وحيد، يبقى وحيد عند الميلاد ده وارد، يبقى هو اول من ولد خلاص، يبقى وحيد عند الوفاة يعني يموت كل اخواته قبل منه وهو اللي ايه؟ وهو اللي يقعد. طيب تعال نشوف كده اسحاق كان وحيد من انهي جهة بقى؟ طب عند الميلاد ده انتوا في نفس الكتاب ونفس القصة اثبتوا ان اسماعيل اتولد قبل اسحاق ب 12 سنة، يبقى كان مين الوحيد؟ ده بالنظر للولادة. طيب يجي يقول لك ما هو ممكن يكون مات اسماعيل وبقي اسحاق ها وحيدا، نقول له طيب في نفس القصة ذاكرين ان اسحاق مات واللي دفنه اسماعيل، طب كان وحيد ازاي يا اولاد الكلب؟ وحدته ازاي؟ شاديك بس ان العالم دي اهل افك واهل ضلال، شافها كلاب ولا كلب تبص القران، اللي قبل منهم ما فيهمش خير واللي قاعدين ما فيهمش خير، هم ضاله فاشله بكل المقاييس، فطاره يحذف وطاره وما يجيبش بديل، وطاره يحذف ويجيب البديل، وطاره يقدم وينظمها على حسب هواه، على حسب هواه علشان يقلب الحلال حراما والحرام حلالا. خلاص مش عايز يعمل ده، مش عايز يعمل ده، يبقى يعمل ايه؟ يسيب اللفظ لكن يفصله على هواه، يفصله على هواه زي ما هو عايز، زي ما هو عايز يفصله، زي ما هو عايز يفصله، فيفسر اللفظ على هواه. خلاص. وده كما قلت للاسف الشديد اصبح شائعا عندنا، اصبح شائعا عندنا. فالقران اثبت لهم تحريف الكتب، ها اما نصا ولفظا واما معنى، بقوله يحرفون الكلمه عن مواضعه، وبقوله يحرفون الكلمه من بعد ايه؟ من بعد. ولذلك كلمه تحريف هنا كما قلت جاءت يعني مجمله وفصلت في صور ها اخرى، وارد في سوره النساء يحرفون الكلمه عن مواضعه، فهذا وارد في النساء، وارد في المائده، وارد في المائدة. فالله سبحانه وتعالى فسر تلك السورتين للتحريف، للتحريف. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، والكلام للنبي والصحابة طمعانين في إيمان دول، دول مش وش إيمان، ليه؟ شربوا الضلال. ولذلك لما يجي واحد أستاذه أخرق، أخرق ضلال كده، وبعدين واحد يلاقيك واقف يتكلم معاه هو عارف الاستاذ اللي بيعلمه ما بيفهمش، يقوم يقول لك ايه؟ يعني انت بتكلمه هو يفهم؟ اشكال اللي بيعلمه حمار، واخد بالك انت؟ ما هي كده. فربنا عايز طبعا ليه في ايمان دول؟ اشكال اللي قبل منهم ها ها تبجحوا على الله وحرفوا الكتاب، وقد كان فريق منهم يسمعون ايه؟ ها كلام الله، كلام الله، ثم ايه؟ ها يحرفونه. فاشكال اشكال هم تربوا على ايدي هؤلاء، ايش تتوقع منهم؟ خلاص. فشربوا منهم تحريفا وشربوا منهم ضلالا. فعايز تتوقع منه ايه؟ عايز تتوقع منه ايه؟ فهي زي ما قلت لك، خد المثال ده كده بالظبط، تقول له انت بتتكلم في مين؟ اسكال اللي بيعلمه حمار، يعني اللي بيعلمه حمار، فهتفهم منه، يبقى ما تعلمش غير ايه؟ غير الحموري. ف يعني متوقع منه ايه؟ غير انه يبقى حمار برضه بس. فسبحان الله العظيم، هم كده حمير وشربوا من حمير، فانت منتظر منهم ايه؟ مش ربنا وصفهم بذلك القران؟ مثل الذين حملوا التوراة، ولا بقول كلام من عندي، ثم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ايه؟ يبقى حميل ولا تحميل ولا لا؟ انا جبت حاجه من عندي براس القران، حميل ولا تحميل، خلاص عايز منه مين؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فشوف ثم يحرفونه من بعد ايه؟ شوف بقى الكلمه اللي جايه، يحرفونه من بعد ايه؟ ما عقلوه. قال امسك بقى، قال امسك بقى. ممكن الانسان يا اخي يفهم الشيء على غير وجهه جهلا او خطا، صح؟ ممكن يعني بيطلع ناس مثلا تقابلنا فاهم الايه غلط، مش هو عايز يفهمها غلط، لا هو فهمها وصل له علمها غلط، خلاص مش خلاص ففهمها غلط، ففهمها غلط. ده لما بتيجي تصحح له يصر يصر يفلح يفلح، لانه كان مخطئ مخطئ. لكن تعالى بقى، وذلك هضرب لك مثالين. واحد هو عايز الايه يبقى معناها كده لانه هواه كده، واحد وصل له علمها غلط. اما تروح اللي وصل علمها غلط وتقول له يفهم، لكن لما بقى هو عايز يفهمها كده، لو قعدت تجادله 100 سنة لانه هو عايزها كده، شوف تعبيري، لانه هو عايزها كده بس بس، فمش هياخد عن هذا، شوف تعبيري بقى، مش هياخد عن هذا، مش هياخد عن هذا مهما تقعد تقول له، مهما تقعد تقول له. ومن هنا قالوا بقى ان مصيبه الذي يعلم، الذي يعلم هو عالم الحق ثم يعدل الى ما هو باطل مصيبه كبرى، ولا يمكن ان تصل معه الى نتيجه. هو عارف الحق لكن هو قلبه عامدا متعمدا الى هواه، وطبعا يبقى باطل، يبقى باطل. لو قعدت بقى تقنعه 100 سنة هقتنع؟ بس كان هو عايز، ما هو عارف الحق اصلا، ولذلك ده بيبقى اسمه المعاند بقى، هو عايزها كده. غير اللي يبقى فاهم خطا. فربنا بيقول له، بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام، بيقول للصحابه انتوا يعني ما فيش امل في ايمان دول، ليه؟ لان هم لا مخطئين ولا جهله، ده هم عامدين متعمدين، خلاص يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، شوف الكلمه، من بعد ايه؟ ما عقلوا، فهموا وعرف الحق فين، وبعدين راح قلبه ايه؟ راح قلبه باطل، راح قلبه باطل. واللي زي ده هيظل متعصب للايه؟ للباطل، خلاص مش هقبل منك الحق، لانه هو عايزها كده، شوف تعبيري، هو عايزها كده. انا اذكر والله كنا في ندوه ومعانا واحد من الجماعه اللي ثبت لي انهم عندهم لوثه تصوفيه، وانا بسميها لوثه. وبعد ما قعد واتكلمنا في الندوه فسالوه عن ايه، ففصل الايه زي ما هو عايز، مش زي ما هو فاهم، مش التعبيرين بقى زي ما هو فاهم بقى فهم غلط، لا فسرها زي ما هو عايز، عايز. طبعا الحمد لله واحمد الله ان يديم علي هذه النعمه وان القى الله بها، ما اسمعش حاجه ما تعجبنيش واسكت. واحنا في قلب الندوه، واحنا في استاذ كبير يا شباب، واحنا في قلب الندوه، بعد ما خلص الكلام قلت ليه تعقيب وغسلته ونشرته وهو قاعد. فبعد ما خلصنا خارج زعلان قوي، وبعدين بيقول لي يعني يا اخي انت ليه عملت كده؟ قلت له سبحان الله، حتى يعرف الناس الحق. وانا قلت يمكن انت يعني فهمها كده؟ قال لي لا انا عايزها كده. فطبعا خرجنا عن شعوري، فقلت له هو القران بتاع ابوك عشان تبقى عايزها كده؟ هو القران زي ما انا عايز ولا انت عايز؟ وبقت واقعه خلاص، ما هو مش القران مش كتاب ابوه، انا عايزها كده. عايزها ايه؟ عايزها ايه؟ سبحان الله العظيم، هي عجله عربيه؟ القران كريم سبحان الله العظيم، كتاب لا ناقة لنا ولا جمل في ان احنا نقول كذا وكذا وكذا، لا، لابد ان يكون الحق على ما هو عليه. لكن شوف تعبير الراجل، شوف الضلال، انا عايزها كده، انا عايزها كده. فدول اللي يبقى عالم الحق ويخرج به الى الباطل، ده يعني لا ترجو منه الخير خلاص، لان هذا يعني انه سيظل متعصبا لهذا الباطل، لانه عارف الحق اصلا، مش محتاج ان انت تخش معاه الكلام. لكن اللي بيفهم بقى خطأ ويكون على غير قصد، هو ده بقى اللي ولذلك تقعد معاه وتقول له، يقول لك يا ده انا كنت فاهم غلط، صح، ده انا كنت فاهم غلط، لكن ده بيقول لك انا عايزها كده، فمش هيفهم غير كده، فمش هيفهم غير كده. فربنا نسب هذا لليهود، شوف، من بعد ما عقلوه، من بعد ما عقلوه، يبقى هو بيحرف بعد ما فهم وعرف الحق فين كويس قوي خلاص. ولذلك شوف القرآن يقول وهم ايه يعلمون، عارف فين الحق وفين الباطل، مش محتاج انك تقول الحق، اهو هو عارفه، هو عارف، بس هو عاجبه الباطل، الباطل. ولذلك شوف يا ابني، والله الذي لا اله الا هو، اللي يبقى على علم ثم تعصب للهوى والضلال لن تصل به الى الخير، خدها قاعده كده. ولذلك شوف بقى الجاهل يبقى قريب، والله شوف بقول لك ايه، الجاهل قريب، لكن المصيبه بتبقى فين؟ فين؟ في اللي يعلم ويخالف ما ايه؟ ويخالف ما يعلم، ويخالف ما يعلم، زي الطواجن الموجودين دلوقتي كده، اهي دي المصيبه الكبرى فعلا، مصيبه كبرى فعلا، مصيبه كبرى فعلا. فسبحان الله، فشوف ربنا بيقول الناس دي شربت من دول، فكيف تطبع في ايمانهم؟ خلاص؟ وكيف تطبع في ايمانهم؟ ولذلك قال بقى تعال اتفرج على ايمانهم بقى، من يؤمن منهم كيف يكون ايمانه؟ يؤمن ازاي بقى؟ خلاص؟ فشوف افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. فعايز اقول لك زي ما حرفوا الكتاب حرفوا في العقيده، حرفوا عقيدته فاظهر خلاف ايه؟ ما اصل، ما زي ما بيديكش المعنى الحقيقي للكتاب، ما بيديكش الحقيقه الموجوده فين؟ في قلبه، في قلبه. فاللي دخلوا، وعشان كده ربنا بيقول له ايمانهم ما فيش من ورا منه خير، لانه ايمان قائم على الايه؟ على النفاق، على النفاق، فعدمه احسن، والله عدمه احسن. ليه؟ نقول قبل كده واحنا بنقسم الناس من ناحيه العقيده، قلنا ان في مؤمن والحمد لله الذي جعلنا من اهل الايمان ونسال الله ان يقبضنا على هذا، وفي كافر وفي منافق، احط الطوائف المنافق. ليه؟ الكافر واضح فانت محدده عارفه، محدده عارفه، لكن المنافق بقى اهو ده بقى اللي مصيبته كبيره. ولذلك قالوا ما هوش على شيء من الرجال، لان الرجل واضح يقول كذا خلاص خلص، فالمنافق زي الحيه الرقطاء، زي الحيه الرقطاء، صنع لك انها ميته وهي صاحت الدع، هو بيتصنع لك ان هو مسلم فبتامن له وبتدخله وسطيك وبتحسبه عليك في الوقت اللي هو بيعمل ايه بقى؟ والله بينخر في دينك وفي عقيدتك، ولذلك بيبقوا اشد، ولذلك ربنا خصهم يعني اداهم خاصيه كده مش لغيرهم، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ليهم اعراها بس، ليهم اعراها، سبحان الله العظيم. فمصيبه، فشوف بقى ربنا بيصفهم، حتى اللي بيقول انا امنت منه خلاص، واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه؟ قالوا امنا، يجي خلاص احنا بقينا مسلمين وبقينا مؤمنين ومعاكم يلا، زي عبد الله بن ابي بن سلول وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، خلاص؟ ها يقوم ربنا يبين ان بيبقى مرجعهم بقى في النصيحه وقبول الكلام مش للنبي اللي قالوا احنا عملنا بيه، لمين؟ لاسيادهم من اليهود، ها الاحبار، ده يعني ان اليهوديه لسه فين؟ في قلبه، في قلبه. يبقى اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلا بعضهم الى بعض يرجعوا بقى ويروحوا ويشوف بعضهم الى بعض، يعني عايزين تنزل بعض عشان يقول لك ان دول لسه على يهوديتهم ولذلك قولهم آمنا ده قول ايه كاذب فلانه بيجوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم والله يشهد ان المنافقين ايه لكاذبون فلكنه بيقول كده وخلاص ومرده بياخد تعليماته منين من الحاضر فشوف بقى بيوصوا بعضهم بايه طيب راح قال وامنت فبعضهم يحذر بعض انت بتقول امنت خلي بالك اسمع بقى لو لك بقى يجيبوهم الاحبار ها رحتوا عملتوا ايه الاحبار كربصوهم بكده روحوا يقولوا امنوا وخشوا بقى وانخروا شوية منكم تنهم قاعدين هم عمالين ينخروا في عرض الدولة الاسلامية وشوية منكم يؤمنوا وجه النهار ويكفروا اخرة خد بالك من الكلام ها ليه غرض من ده ايه لعلهم ايه يرجعون ايه اللي لعلهم يرجعون دول قال لك تروح قول انا امنت اول النهار واخر النهار رجع قول لا انا رجعت اليهودية تاني طبعا شيء طبيعي ان المسلم هيسألك صح انت رجعت اليهودية ليه تقول له اصلا اكتشفت ان الاسلام ده مش صح تقوم تعمل ايه بقى تبلبل المسلم فيمكن تاخد في ايدك ها اتنين تلاتة شوف لعلهم يرجع خد ايدك يرجع عن دينه وخد معاك اتنين تلاتة وخلص شوف السياسة يهود شوف الكلمة يهود اللي يقعد منكم اهو نافعنا ها واللي مش هيقعد يبقى اول النهار ويرجع ايه ليه عشان نعمل بلبالة في رؤوس الناس تقوم بقى المسلمين يقول لك الله دول اهل كتاب وما دام دخل الاسلام وخرج منه يبقى اكيد شاف حاجة غلط يبقى في حاجة مش صح يبقى هو عمل ايه بقى بلبل المسلمين ويمكن يرتد مع اثنين ثلاثة سياسة سبحان الله العظيم سياسة فسبحان الله اللي يثبت منكم بقى وهيتنمي معاهم يحذر بقى حذر بعضهم بعض بقى شوف وده وصية الاحبار بتوعهم ليهم خلوا بالكم اللي راح اسلم نفاقا حاجة من الاثنين يا واحد على علم يا واحد امي مش كده يوم هو يجيب اللي على علم ده يقول له تعالى لو سألوك اسلمت ليه اوعى تقول لاني قرأت في كتابي ان محمد ده حق لانك لو قلت دي هتصير حجة عليك وعلينا فما تقولهاش قول اسلمت وخلاص لكن اوعى تقول ان انت قرأت عندنا ولا شفت بعينك لان الى حالك ان محمد ده حق انك لو قلت ده يبقى مكنتهم من ايه من حجة ياخدوها ايه ياخدوها علينا فاسمع بقى الوصية واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم قلت لهم وما فتح الله عليكم عليه يعني بما علمكم الله لان فتح الله عليك العلم والله عايز ربنا يفتح عليك يبقى ربنا يديك ايه والله يديك علم فده فتح الله تحدثون بما فتح الله الا ربنا علمه لكم من ان محمد في نبي جاي واسمه محمد وحق واخلاقه كذا وصفاته كذا اوعوا ليه اتحدثونهم بما فتح الله عليه ليحاجوكم به عند ربكم ها ليحاجوكم به عند ربكم يعني عند ربكم فصار العلم بتفسيرين بعضهم قال عند ربكم اي في حكم ربكم يقولوا طيب بحكم الله بقى اللي انتوا قلتوه ده يبقى حجه ايه بحجه عليه فالعنديه معناها الحكم كقول الله سبحانه وتعالى في سوره النور فاولئك عند الله هم الكاذبون يبقى فاولئك عند الله هم الكاذبون اي ايه اي في حكم الله هم الكاذبون ماشي يبقى ليحاجوكم به عند ربكم اي في حكم ربكم وقال البعض عند ربكم اي يوم القيامه اطلعوا لهم تعالوا اسكتوا انتوا قايلين النبي حق وصفاته كذا وصفاته كذا وصفاته كذا وصفاته كذا فاوعوا تقولوا الكلام ده شوف التحذير خلي بالك بيعلموهم اصول النفاق انت رايح هتقول انا اسلمت قول اديك هتخرب لك شويه واديك هتقول لنا اخبار واديك كذا ودي كذا ودي كذا، لأن ربنا قال ولو كانوا فيكم ما زادوكم إلا ولا أوضعوا خلالكم. دي حقيقة حقيقة بيهلوا. ولذلك الدولة الإسلامية من صدعت وانهارت إلا بهذا، إلا بهذا الوقيعة اللي حدثت بين علي ومعاوية. لو تعرف إيه سببها، عبد الله بن سبأ اليهودي اللي دخل الإسلام نفاقا برضه، نفاقا برضه، نفاقا برضه. وده كانوا يفعلوه حتى في حياة النبي. والأوضاع خلالكم دي، دي حدثت في غزوة بني المصطلق. وأنا قلت لكم استقرئوا التاريخ، أو الله قرأوا التاريخ بعين ثاقبة، أو الله بص في التاريخ وتعلم. ليه؟ لأني لو ما تعلمتش من اللي فات مش هتفهم اللي جاي يا حلو. لأن هم ما بيتغيروش، هم ما بيتغيروش. ودي مشكلتنا مع حكامنا، نحن عايزينهم يفهموا وهم مش عايزين يفهموا غير اللي هم عايزين يفهموه. هي دي مشكلتنا، هي دي مشكلتنا، ان احنا بنكلمهم عن امة احنا فاهمينها كويس قوي، مش عشان احنا يعني ناس مخنا غير مخ كل الناس، لا لا، عشان احنا استقرئنا التاريخ والقرآن والسنة. فشوف يعني ألا يعلم من خلق، يعني كان ربنا هو اللي قال لنا طبائع وكذا وكذا، ازاي بيفكروا وازاي بيتصرفوا، وعمر المسائل ما بتختلف. ولذلك زي ما قلت لك لما تقرأ في في في في التاريخ بعين ثاقبة تعرف ان غزوة بني المصطلق الغزوة الوحيدة اللي حصل فيها 50 مشكلة، 50 مشكلة، واول مشكلة فيهم كادت ان تحدث حربا بين المهاجرين والانصار. شوف حرب، جيش خارج يحارب فجأة هيضرب في بعضه، فجأة يضرب في بعض. ليه؟ ان الغزوة الوحيدة التي شهدها اكبر عدد من المنافقين خرجوا فاوضعوا فعلا خلال المسلمين وخربوا الدنيا، خربوا الدنيا. زي ما بقول استقرئها كده وبص، روح للغزوة دي واقرأ بقى الغزوات، كل باقي الغزوات بسم الله ما شاء الله، الا الغزوة دي بالذات بدأت بمشكلة وانتهت بمشكلة. ليه؟ عشان الكلاب دول موجودين، ولدين اول المشاكل عيله خلاص، دخل غلام لعمر وغلام لرجل من الانصار خلاص وضربوا في بعض. عيال تصرفات عيال، الولد المهاجري قال يا للمهاجرين والولد الانصاري قال يا للانصار، خلاص المفروض بقى تعمل ايه؟ تضرب ده على بوق وده على بوق، ومفيش حاجه اسمها مهاجرين وحاجه اسمها انصار، احنا كلنا مسلمين. زي ما بيحصل ده تلاقي عيل جاي يجري الحقوا رجالة الزاوية، ده واحد بالزاوية بيضربوه بتوع الويل، لا هو احنا بلد هم دول كفر دول احنا مسلمين، ما دول مسلمين بس مش شغل عيال، شغل عيال. وتلاقي الشارعين بيموتوا في بعض عشان كده، يقول لك لا ده شارعنا ما حدش يقدر عليه، وتلاقي شارع يا ابني العصبيات الخايبة اللي انت ماشيين بيها دي، ما هو ده مسلم وانت مسلم، وده اخوك وده اخوك وانت اخوه، ولو هو في الصين وانت هنا اخوك واخوه. لا اله الا الله، خليش الشيطان يخش ويزرع العصبيه الجاهليه دي فيك، ويزرع العصبيه الجاهليه. ونمشي للكل العماره بتاعتنا غلبت العماره الثانيه. يا ابني دي عماره الهكسوس ودي عماره التتار، عماره ايه وبتاع ايه؟ بتكلموا في ايه؟ ناس مخخه ضايعه ضايعه. فشوف هذه العصبيه بيلقيها الشيطان. فلما يقول يا للمهاجرين ده يقول يا للانصار، يا اخي ده كلام فاضي، لعب عيال، لعب عيال خلاص والمساله تحصل. لكن يجي عبد الله بن ابي بن سلول هو قد فعلوها، ان مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم من كلبك اكلك، بعد ما جبناهم وعدناهم وكبرناهم وديناهم بضرب عيالنا كاد المهاجرين والانصار يشتبكوا مع بعض. شو بدات بيه؟ اتختمت، مش عايز اقول المشاكل اللي في الوسط، لكن اتختمت بان عائشه تتخلف عن الجيش ويحطوا الهودج بتاعها على الجمل ومحدش يحس انها مش موجوده لانها كانت لم تحمل اللحم لسه ما تخنتش خلاص، فما حسوش بغيابها. فسبحان الله العظيم راحوا حاطين الهودج معتقدين انها موجوده وهي بتقضي حاجتها ومش خلاص. جت عائشه وجدت الجيش انصرف، من العاده بيخلفه رجل وكان صفوان علشان لو فقدوا أي شيء أو تركوا شيء أو نسوا شيء يجيبوا وهو جاي. فدي وجد عائشة حطها على الجمل وأدرك القوم قالوا أيوه ده هي خرجت بقى تستناه. ده في بينهم حاجة. فكانت حادثة الإفك. شوف ابتدت بإيه وانتهت بإيه، وبين المشكلتين دول نفسي تقرأ الغزوة دي. شوف بقى المصائب اللي حصلت، كل مصيبة من دول، كل مصيبة من دول النبي كان له معاها موقف. ففوت عليهم ما يريدون، في تعبيري فوت عليهم ما يريدون، لكن هم كده طبيعتهم كده، هم كده بيكسبوا على حساب اختلافنا مع بعضينا. يوقعك في اخيك ويجي هو في النهاية ياكلك لقمة سائغة. دي السياسة اللي ماشية في العالم دلوقتي، دي السياسة. فرق تسد، فرق تسد، فاضربونا في بعض، نشتم في بعض، نضرب في بعض، هم بياكلونا في في في في في النهاية. دي طبيعة اليهود، هذه طبيعتهم، طبيعتهم، فدي حقيقة. فدي اللي حتى اللي أسلم منهم ما فدى الإسلام بشيء. فشوف الوصوم، اوعوا تقولوا إن النبي ده حق وصفاته كذا وكذا وكذا، دي مذكورة عندنا. ليه؟ هتصير حجة عليكم وحجة علينا. طب أمنتوا معاكم وأقول عارفين وده الكلام كان عندكم، ما ليتوا ما استمتوش ليه؟ ليحاجوكم ها؟ ها؟ ليه عند إيه؟ ربكم. اوعوا، أفلا تعقلون؟ ودي الكلمة دي تقولها أفلا تعقلون إذا رأيت إنسانا، يعني حينما تقول إنسان أفلا تعقل، هذا يعني أنه قد صدر منه فعل أو قول يدلل على أنه بلا عقل ما فكرش فيه. فعايزين لهم اوعوا تقولوا لهم، لأنه في الحالة دي هيبقوا ما عندكوش عقل. عقل ليه؟ لأن لو قلت لهم يبقى ملكتوهم الايه، ملكتوهم الايه، الحجة علينا. دي وصيتهم لمين؟ دي وصيتهم لمين؟ للي عنده، للي عنده علم خش ونافق بس اوعى تقول. طب واللي ما عندوش علم؟ اللي ما عندوش علم فيهم بقى عايش على، في تعبيري عايش على الامان والظن، الامان والايه والظن، فمش هيسيب برضه دينه وعقيدته، لانه امانيه وظنه اللي اتعلمهم هيخلوهم يتمسك بيهم. اللي هم دلوقتي عايشين على ظن واماني ان هم شعب الله المختار، وان الارض ليهم، وان الجنه بتاعتهم، اهو دول بقى البقر اللي عايشين دلوقتي، اللي هم معانا بقى دلوقتي. فربنا ليه؟ ومنهم اميون. يبقى ايه؟ ده تعليق على اللي فات. حبه بسم الله بالراحه بالراحه يا ابني، اخلاق خلاص سيدي ماشي بالراحه سيدي. طبعا لما يوصي بعضهم بعض في السر ويقول البعض اوعوا تخبروا باللي انتوا عالمينه عن الكتاب وصفات النبي وكذا وكذا وكذا، ويشوف القرآن اذا خلى يبقى بياخدوا بعضهم في ايه؟ في خيله. فشوف ربنا انعم عليهم ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يبقى هم بيتصرفوا تصرف الغافل عن الله. والله تصرف الطاعن في الله. لأنك إذا خلوت فقلت أو فعلت بحيث تخبر أنه لم يطلع على أمرك أحد، يبقى أخرجت الله من بالك ومن حساباتك. والله طلعت من بالك ومن حساباتك، مش كده ولا إيه؟ لو في بالك وحساباتك هيستوي عندك السر والعلن والله، والعلن والله. فشوف أولا يعلمون بقى، هم مش عارفين، وده اللي بيسموه استفهام إنكاري، أن الله يعلم ما يسرون اللي خبوه في قلوبهم اللي هو الكفر والضلال، وما يعلنون اللي هو قالوا ايه امنا. فربنا يعلم اللي في قلوبهم ضلال واللي على ألسنتهم كذب. مش قالوا نشهد كانوا كذابين ولا مش كذابين، كذب كذب. او يعلم ما يسرون اللي بيقعدوا يقولوه في السر حيث يوصي بعضهم ايه بعضا. فكأن هؤلاء بيتصرفوا عشان يبين الله أنه لا خير فيهم. ولذلك تأخذها قاعدة كده، من علامات انتفاء الخير عن الإنسان، من علامات انتفاء الخير عن الإنسان ألا يجعل الله في باله. ولذلك اختبر نفسك، اختبر نفسك ولذلك عجبني قوي لما واحد سأل الإمام علي بيقول له كيف أعرف في نفسي الخير؟ قال أعرف أنه رجل خير إزاي؟ كيف أعرف في نفسي الخير؟ قال أن يستوي عندك السر والعلن. عايز تعرف أنك رجل خير وكتير قوي بعد سألنا. طب أنا أعرف من نفسي أن أنا كويس إزاي؟ أنا أقول لك إزاي؟ أهو الإجابة هي أن يستوي عندك السر والعلن. فإن لم يستوي فعلت في العلن ما لا تفعله في السر وفعلت في السر ما لا تفعله في العلن، اعرف ان انت ما فيكش خير. طبعا اظن الكلام ده يزعل. عارف يزعل ليه؟ طبعا ليه؟ تلاقي ايه ده ما حدش فيه خير، ما فيش كده ولا الله ما حدش فيه خير. فخلاص فانت لو تعلم ان الله يعلم ما تسر وما تعلن هتخلي الحالتين ايه؟ هتخلي الحالتين ايه؟ سواء. فاوعى تكون كبني اسرائيل. والله اوعى يبقى سرهم غير على اليد. فعايز تعرف الخير، شوف السؤال كيف اعرف الخير في نفسي؟ اعرف ان انا في خير ازاي؟ قال ان يستوي عندك السر والايه؟ السلام على الكلمة. ان يستوي عندك السر والعلن. لا يعلمون ان الله يعلم ايه؟ ما يسرون وما ايه؟ وما يعلمون. ده اللي عندهم علم. ناسين ربنا مش في حساباتهم. طيب والطائفه الثانيه اللي هي بقى ما عندهاش علم زي ما قلت لك دول عايشين على الايه؟ الاماني والظن. وهفصل الكلام ده. ودي اللي موجودين معانا بقى دلوقتي البقر الموجودين دلوقتي هم دول عايشين على الايه بقى؟ ها الاماني والظن. تعال نشوف وصفهم في القران بقى. فربنا يقول ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وإن هم إلا يظنون. يبقى في ناس منهم بتعلم وفي ناس ما تعلمش، واللي ما تعلمش برضه ما فهمش خير. استعبيني بقى ما فهمش خير. فهمش خير ليه؟ لأنه عايش على ليه؟ الأمان والظن. إيه هنشوف إيه معنى الكلام ده. طيب نشوف بس الأول ومنهم أميون. أميون جمع أمي مش كده؟ من هو الأمي؟ من هو الأمي؟ إيه هو الأمي؟ طيب قالوا أنا ولا مش لا مش الذي لا يعلم. اوعى تقول كده. لا الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. لأنه ممكن يكون أمي وبيعلم أحسن مني ومنك. وقد كان النبي أميا. يبقى ممكن يكون أمي في ناس كده لا تقرأ ولا تكتب. مش كده ولا ايه؟ لكن عارف يصلي ازاي؟ وعارف يصوم ازاي؟ وفي واحد معاه دكتوراه في الطب وفي الهندسه وفاضل له برداح. ايش ايه المشكله يا؟ ايه المشكله؟ يبقى الاميه مش عدم العلم يا شيخ، عدم العلم يقال عليه جهل. ما يقال عليه اميه. فالامي الذي لا يقرا ولا يكتب، مش لا يعلم، لا يقرا ولا يكتب، فصح هذا الفهم عندك. يبقى من هو الأمي؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب. طيب والذي لا يقرأ ولا يكتب ده ليه سمي يا أمي؟ يعني ايه بقى ليه سمي يا أمي؟ ليه سمي يا أمي؟ ها مش ربنا سماه أمي كده؟ وصف النبي بأنه ايه؟ أمي ضال مش كده؟ طيب فعرفنا ان الأمية ولذلك خد بالك بقى أهل العلم بيقسموا الأمية إلى قسمين. أمية يستسلم لها صاحبها فكما تنتفي عنه القراءة والكتابة ينتفي عنه العلم. ما دورش على علم، هو رضي بحاله وخلاص. وفي أمي تنتفي عنه القراءة والكتابة ولكن يحصل العلم. خلاص ولكن يحصل العلم. هتشوف اميتهم دول عامله فيهم ايه؟ عامله فيهم ايه؟ خلاص؟ فبقول ان الام الذي لا يقرا ولا يكتب كلام طيب. طب لما سمي اميا؟ ادي واحد. طيب ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. يعني لا يعلمون الكتاب الا اماني. يعني أمنية. طيب أمنية جمع أمنية. طب يعني لا يعلمون الكتاب إلا أمنية. يعني إيه؟ يعني لا يعلمون الكتاب إلا أمنية. تعرف سيدنا عثمان لما بيكلموه قال لهم والله ما تغنيت ولا تمنيت. عارف كان يقصد ايه؟ برضو مش عارف. عارف كان يقصد ايه؟ برضو مش عارف. طيب اعتقد انك عايز تعرف كده؟ اعتقد يعني. يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.